بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بباب سجود السهو. ذكرنا في الدرس الماضي في آخر مسألة: من استنكحه الشك فليبني على الأكثر، يبني على الأكثر ويسجد بعد السلام سجدتين، يسجد بعد السلام سجدتين. لكن إن بنى على الأقل في مسألة، يعني الموسوس بنى على الأقل وسجد بعد السلام فصلاته صحيحة. يعني هو كل يوم يشك هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات، فبنى على الأقل، وكان من حقه أن يبني على الأكثر، فبنى على الأقل وأتى بركعتين وسجد بعد السلام صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. لكنه شدد على نفسه، لكن الأفضل أن يبني على الأكثر علاجا لشكه ووسوسته. هناك المستنكح للسهو، ذوك مستنكح للشك، الشك في العدد، الشك يكون في العدد، سجد سجدة أو سجدتين، صلى ثلاثا أو أربعا، صلى ركعة أو ركعتين، ركعتين أو ثلاثا، يبقى في العدد. لكن السهو يسهو مثلا عن السورة كثيرا لا يشعر إلا بعد أن يركع، لا يشعر إلا بعد بعد أن يركع. فالعلماء قالوا المستنكح السهو يصلح إن أمكنه الإصلاح، بمعنى أنه يعني سهى عن السورة وركع لا يرجع إلى السورة ويتمادى في الصلاة ولا سجود عليه، لأنها سنة وهو مستنكح. كثير النسيان مستنكح السهو. كذلك الذي يسهو عن التشهد الأوسط لا يشعر إلا أنه في الركعة الثانية يقوم وينسى التشهد الأوسط، طبعا لا يرجع. إن رجع، عندنا احنا المالكية قالوا أثم إن تعمد الرجوع، لأنه رجع من ركن إلى سنة، رجع من فرض وهو الفاتحة إلى سنة. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال تبطل صلاته إن رجع من فرض إلى سنة، تبطل صلاته عند الإمام الشافعي. لكن عند المالكية تصح مع الإثم، لأنه رجع من فرض إلى سنة. خلي بالك، عشان بعض الناس حينما يعني ينسون التشهد الأوسط من الأئمة، فإذا سبح لهم أحد الناس رجعوا، فيجي بعد الصلاة واحد يقول له أنت صلاتك بطلت. لازم يفصل، إن كان من أهل العلم يفصل له، إن كان جاهلا يعلم ويقال له صلاتك صحيحة مع الاسم، لكن لا ترجع مرة أخرى، إذا قمت لا ترجع. والصلاة صحيحة في مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. والعلماء يقولون في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه. هذه مسألة خلافية، ما دام صحيحة عند أحد الأئمة فلا يقال له صلاتك باطلة، إلا إذا فصلتها له وقلت له هي عند الإمام الشافعي كذا وعند الإمام مالك كذا. لكن الذي يقوم للخامسة لابد أن يرجع، ليه؟ لأنه قام لركعة زائدة. بعض الناس يظن أنه لا يرجع، يقول له إذا قمت إلى الخامسة لا ترجع. كيف؟ لا، ده باتفاق العلماء من قام إلى الخامسة لابد أن يرجع، لأن الصلاة تبطل بتعمد الزيادة كما ذكرنا في المبطلات، تعمد زيادة ركعة أو ركن من الأركان. يعني لو سجد 3 مرات يعني تبطل الصلاة لأنه زاد سجودا عمدا، أو ركع 2 تبطل إيه؟ تبطل صلاته. فهنا الذي يقوم للخامسة لابد أن يرجع، بمعنى أن يسبح له المأموم يقول سبحان الله، إن لم يفهم يقول له أنت قمت إلى الخامسة فارجع. ما هو طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث وسلم من 2 ونبهه ذو اليدين وقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال كل ذلك لم يكن، أو لم أنسى ولم أقصر، قال بعض ذلك قد كان يا رسول الله، يعني إما قصرت وإما نسيت. فقال للصحابة أحقا ما يقول ذو اليدين؟ أحقا ما يقول؟ يبقى إذن يرجع إلى يقين المصلين المأمومين، فإذا قال المصلون نعم يبقى يرجع إلى إيه؟ إلى التشهد، ويتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام 2 سجدة. إن قالوا لا يبقى يكمل يبقى هذه 4 وليست 5، يبقى يكمل الصلاة ولا شيء عنه. لكن هذا طبعا علشان الكلام الذي المحاورة التي حصل. ثم بعد ذلك شرع يتكلم على من تصح إمامته ومن هو أولى بالإمامة، ومن لا تصح إمامته، ومن تكره منه الإمامة. بعد سجود السهو بدأ الشيخ في باب الإمامة فقال: ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. قال: ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا، فلا تصح إمامة الأنثى عندنا المالكية ولو لنساء مثلها في فرض أو في نفل. وهذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. فالإمام الشافعي والإمام أحمد يقولان بجواز إمامة المرأة للنسوة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لبعض الصحابيات أن تصلي بالنساء وأن تقف في وسطهن، يعني لا تتقدم كالرجل وإنما تقف في الصف في وسطهن. وإذا كان طبعا في مكان منعزل يعني تجهر بقراءتها حتى تسمع إيه؟ النساء. وهناك رسالة لبعض العلماء الغمارية اسمها حسن الأسوة في صحة إمامة المرأة للنسوة، حسن الأسوة في صحة إمامة المرأة للنسوة. وأن يكون مسلما فلا تصح إمامة الكافر، وهذا أمر متفق عليه، حتى ولو تزيى بزي مسلم وصلى إماما ثم ظهر عليه فقال فعلت ذلك خوفا أعادوا أبدا، ولا يكون بذلك مسلما. ولكن يعاقب على ذلك كما ذكره أبو الحسن في تحقيق المباني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيروان. يعني أن الكافر لو ضحك على المسلمين وتزيى بزيهم ودخل وصلى بهم، فإذا علموا أعادوا الصلاة أبدا، لكن بصلاته يعني مثلا أقام الصلاة هل يعد بذلك مسلما أو لا؟ طبعا العلماء قالوا لا بد مع النطق باللسان من الإقرار بالقلب. فطبعا القول باللسان فقط لا يصح، وخاصة لو أخبر عن ذلك، لأن الله قال في شأن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالكافر إذا صلى بالمسلمين إماما خوفا منهم ثم قال أنا فعلت ذلك خوفا منكم، فإنه يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة مرة أخرى، ولا يكون هو مسلما بصلاته حتى لو أقام الصلاة أو تشهد، لأنه في التشهد مرتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لكن القلب لم ينعقد على ذلك، القلب لم ينعقد على ذلك، فهو كافر، كافر بأي حال. ولكن يعاقب أي يؤدب، لكن يؤدب عن طريق أمير المؤمنين، يعني ما حدش يؤدب طبعا من الناس. لا، إمام صلى إمام صلى إمام إلا إذا أعلن الإسلام قبل الدخول في الصلاة الإسلام، ثم ذهب واغتسل وتوضأ وصلى وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يجوز أن يصلي بنا. ليه؟ لأنه ده مغفور له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني الكافر لما يسلم وهو داخل في الإسلام جديد يكون كالمولود جديدا، من الآن يبدأ الإيه؟ الرقيب وعتيد يكتبان عليه وله الحسنات والسيئات. وأن يكون عاقلا فلا تصح إمامة المجنون ولا السكران، لأن العقل غائب بالنسبة للمجنون والسكران، وكل تكليف بشرط العقل. فإذا صلى بالناس حتى ولو كانت الصلاة سليمة، يعني المجنون صلى صلاة كاملة وقرأ الفاتحة والسورة وركع وسجد وفعل كل شيء، ولكنه إيه؟ في حكم الناس مجنون، يبقى إذن لا تصح إيه؟ لا تصح صلاة. وكذلك السكران، واحد شارب مخدرات ولكن يعني عنده يقظة، فصلى بالناس صلاة صحيحة فصلاته أيضا إيه؟ باطلة، لأنه سكران. والصبي غير المميز، ولا صبي غير مميز، اللي هو إيه؟ يعني ما دون السبعة، ما دون السبعة لا تصح صلاته إماما عندنا، لكن تصح لمثله، تصح لمثله. الصبي يصلي بالصبي لأنه مستوي في الحكم، يصلي إمام والثاني يصلي إيه؟ مأموم. والمالكية هم الذين يعني اشترطوا صحة البلوغ، اشترطوا في صحة الإمامة البلوغ، لكن عند باقي العلماء تجوز صلاة الصبي، لأن وارد أن عمرو بن أبي سلمة كان يصلي وكان أصغر القوم سنا وكان أحفظهم قرآنا، فكان يصلي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو صبي. لكن عندنا لابد من الإيه؟ لابد من البلوغ. نعم. لا الحديث صحيح. لا الحديث صحيح. نعم. هما المالكية يشترطون البلوغ، يعني هذا من باب الايه، من باب الكمال، من باب الكمال. ولأن الصبي عندنا لا يؤمن على النجاسة، لا يؤمن على النجاسة، فربما صلى وفي ثيابه نجاسة وقد بطلت صلاة، وقد بطلت صلاة. نعم. لا، إذا دخلت مع الإمام في الثالثة تقرأ الفاتحة فقط، والرابعة كذلك. لا ما تقرأش السورة، لأنك حينما تعيد الركعتين الأوليين تقرأ الفاتحة والسورة. نعم. نعم. يجهر طبعا. لما واحد يصلي بيك تجهر. أنت تصلي الركعتين الأوليين جهرا جهرا، وهو يقتدي بك فيهما عند الإمام الشافعي وأحمد. أي؟ لا لا لا لا لا، يعني واحد بيصلي وحده العشاء مثلا وجاء واحد اقتدى به يصلي كما هو، سرا سرا جهرا جهرا، لا يغير. ومشى صاحب المختصر على صحة إمامة الصبي في النافلة وإن لم تجز ابتداء، لكن لو صلى في النافلة كالقيام مثلا، صلى صلاة القيام الصبي صلاته صحيحة بالإيه؟ بالبالغين. عالما بما لا تصح الصلاة إلا به، ده شرط مهم جدا بالنسبة للإمامة، لأن الذين يتصدرون للإمامة أحيانا لا يعرفون فقه الصلاة، ما تبطل به الصلاة وما لا تبطل وما يكره وما يجوز وما لا يجوز، لا يعرف شيئا، مجرد أنه يعرف يقرأ الفاتحة وسورة ويصلي بالناس. طبعا هذا جرم كبير عليه، لأن من شروط صحة الإمامة أن يكون عالما بما تصح الصلاة به. ليه؟ لأنه لو أبطل الصلاة والمصلون لا يدرون، فكل ذنب المأمومين عليه، فإذا أساء في صلاته ببطلان أو غيره تحمل وزر المأمومين جميعا، كما لو أحسن الصلاة له ثواب بعدد من صلى خلفه، هكذا قال أهل العلم. إذن فالأمر خطير، ده بعض الناس يعني تتوفر فيه شروط الإمامة ولا يرضى بالإمام خوفا من هذه القضية، أنه يحمل أوزار من صلى خلفه، فلا بد أن يكون متأكدا من طهارته وغسله ووضوئه وقراءته ومعرفة ما تصح به الصلاة وما لا تصح، لابد أن يكون عالما بهذه الأمور حتى يأخذ ثوابا بعدد من صلى خلفه. فالجاهل بالقراءة والفقه لا تصح صلاة من اقتدى به إلا أن يكون أميا أو أميين مثله. يعني لو رجل أمي يقرأ الفاتحة وسورة ومن يصلي خلفه مثله تصح صلاتهم جميعا، لكن صلاة العالم خلف الجاهل الأمي باطلة. إلا أن يكون أميا أو أميين مثله وتعذر عليهم التعلم أو الائتمام بمن يحسن الفاتحة، يعني لم يجدوا من يحسن الفاتحة. لأن الفاتحة لو لحن فيها لحنا مكفرا تبطل الصلاة به، كمن يقول مثلا إياك نعبد وإياك نستعين أو صراط الذين أنعمت عليهم، هذا لحن مكفر. العلماء قالوا من قال هذا أو قرأ هذا فصلاته إيه؟ صلاته باطلة. أما اللحن في السورة ففيه إثم، لكن لا تبطل به إيه؟ لا تبطل به الصلاة. أو لحن لحنا لا يكفر، مثلا واحد يقول الحمد لله رب العالمين، بعض الناس ما يعرفش يقول الحمد، هو يقول الحمد لله رب العالمين، أو قال الرحمن الرحيم بدل الرحمن قال الرحمن الرحيم، لأن هذا لا تبطل به الصلاة. لا لو تقدم أيوة لا يأثم، لكن العالم لا يصلي خلفه يتركه. لا يعيد صلاته، صلاة العالم خلف الجاهل الذي يعرف حاله باطلة، حتى لو جاء متأخرا، حتى لو جاء متأخرا لا يصلي خلفه، وإن صلى أعاد، وإن صلى أعاد الصلاة. ومعظم الناس الآن الذين لا يحضرون مجالس العلم لا يعرفون الاستبراء ولا الاستنجاء ولا الغسل من الجنابة، ثلاثة أرباع الناس أو أكثر يغتسلوا بالماء والصابون في الجنابة، يستحم بمعنى أصح ولا يغتسل، فصلاته باطلة. فمشكلة يعني إذا لم تعرف حال الإمام وأنه فقيه فلا تصلي خلفه حتى تحافظ على نفسك وصلاتك، كن حذرا من هذا. فمعظم الناس لا يعرفون في الفقه شيئا، لو سألته كيف يتوضأ ما عرف، لو سألته كيف يغتسل ما عرف. ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين.